إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع التعليق على منظومة جوهرة التوحيد للشيخ أحمد بن مشرف المالكي رحمه الله تعالى في التوحيد، وما زلنا مع مسائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. واليوم نبدأ بالصديق فالفاروق فبقية الخلفاء فبقية العشرة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة الصديق ذو السبق عبد الله أو عتيق، وأفضل الصحابة الصديق ذو السبق عبد الله أو عتيق، ثم المكنى بأبي حفص عمر، ثم ابن عفان الشهيد ذو الغرر، ثم علي، ثم باقي العشرة فالبدر فالأحدي فأهل السمرة، والكف عما بينهم قد شجرا حتم، فإن خطت فكن معتذرا. هذه الأبيات مع البيت الذي تقدم تتحدث عن فضل الصحابة، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض ما يجب اعتقاده تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن يعتقده المسلم في هذا الباب من اعتقاد فضلهم بعد الأنبياء، واعتقاد محبتهم وتوليهم وتقديم أقوالهم على من سواهم في حال عدم النص، والترضي عنهم جميعا، واعتقاد عدالتهم ونحو ذلك مما، والكف عما شجر بينهم. والآن يبين المصنف رحمه الله فضل الخلفاء الراشدين، فبين أن أولهم هو أبو بكر الصديق المسمى بعتيق، وهو ذو السبق، فهو أفضلهم وأسبقهم وأولاهم بالمحبة وهو رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الهجرة، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافته قريب من المنصوص عليه، وهو الذي سبق إلى كل خير كما بين ذلك جمع من الصحابة، بل وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال فيه محمد بن الحنفية رحمه الله عن أبيه أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. وهو رضي الله عنه سباق إلى كل خير، فعن عمر رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتصدق، فكان عندي مال فجئت بنصفه وقلت اليوم أسبق أبا بكر لا يسبقني أحد. فقال يا رسول الله جئتك بنصف مالي. قال ماذا تركت لي أهلك؟ قال نصفه. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فجاء بكل ماله، فقال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسبقه، يعني لا أحاول مزاحمته أو مسابقته بعد اليوم، لا أسابقه بعد اليوم، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة، كيف لا نقول بذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وذات يوم وعندما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر أنا. قال ومن عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. وهذا ليس على سبيل التفاخر، وإنما من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم واحد إلا دخل الجنة. سبحان الله، صدقة، اتباع جنازة، عيادة مريض، صيام، في يوم واحد اجتمعت للصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. وقال أحد الصحابة ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في قلبه، وكان كثير البكاء كثير الخشية من الله سبحانه وتعالى، وكان سباقا إلى الخير، سباقا إلى الخير. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقد خلفه بالصلاة وقدمه، بل وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم معه، وأجمع عليه المسلمون، أجمعوا على اختياره خليفة لهم. وهذا وإن كانت هناك إرهاصات وإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما تكون بالتنصيص، لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك. فلما بايعوا أبا بكر قال عبد الله ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني ما أجمع، يعني بذلك استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وقد أجمع المسلمون على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه بإجماع أهل الحل والعقد، ولا يوجد معارض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمي بالصديق لأنه كثيرا ما يصدق النبي أو دائما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الغيبية، ومن ذلك ليلة أسري به لما ارتد من ارتد قال أفلا أصدقه بذلك ونصدقه بخبر السماء يأتي به صباح مساء، فسمي الصديق. ويقال إن الآية الكريمة والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون أنها نزلت في أبي بكر. وقوله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، والآيات كثيرة ذكر مفسر نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وقد جاء ذكره في عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغار ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، قد ذكره الله في كتابه بقوله إذ أخرجه الذين ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هو صاحبه؟ أبو بكر رضي الله عنه. أفبعد هذه المزايا كلها هل يليق بمسلم أن يصغي لمن ينال منه من أهل الرفض وغيرهم من الأشقياء؟ ينبغي زعم صاحبك أنه حصل له كذا وكذا من الإسراء، قال إن كان قاله فقد صدق. يعني لما ظنوا أن أبا بكر سوف يكذبه بقصة الإسراء وهي غريبة عند الناس ولا يصدقونها، قالوا صاحبك أنه أسري به وعرج به، قال إن كان قاله فقد صدق، فقد علق تصديقه بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله خشية أن يكونوا قد تقولوا عليه. فانتبه لهذا. ولما سمي بعتيق؟ قيل لجمال فيه شديد، وقيل لأن هناك أثرا بأنه عتيق الله من النار، وقيل غير ذلك. واسمه عبد الله، وكان يسمى عبد الكعبة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله بن عثمان، أبوه أبو قحافة أسلم أيضا في آخر الأمر رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد أن بين مزايا أبي بكر الصديق وفضائله وما هو عليه من خير، انظر إلى مواقفه في حرب الردة، حتى إنه لما ناقشه عمر رضي الله عنه في القتال قتال مانع الزكاة قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر فما علم ما رأيت إلا أنه الحق الذي شرح الله له صدر أبي بكر فشرح الله له صدري، أو كما قال رضي الله عنه. ثم في البيت الذي بعده البيت الثالث ذكر الفاروق عمر بن الخطاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلامه، فقال اللهم انصر الإسلام أعز الإسلام بأحد العمرين الذي هو عمر بن هشام أبو جهل وعمر بن الخطاب، فكان الذي وفق لذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل، الناس يهاجرون خلسة حتى لا تؤذيهم قريش، وعمر خرج مهاجرا معلنا وقال من أراد أن تفكله أمه فليلقني وراء هذا الوادي رضي الله عنه وأرضاه. عمر الذي كان الوحي كثيرا ما ينزل موافقا لرأيه رضي الله عنه يقول: وافقت ربي في ثلاث. واحدة الحجاب، قال: يا رسول الله نساؤك يدخل عليك البر والفاجر، فهل لا أمرتهن بالحجاب؟ فنزل الحجاب. وكذلك نزل وافق في ماذا؟ أسارى بدر. في أسارى بدر. وكذلك وافق في تحريم الخمر. وكذلك وافق ربه في في في نعم اتخاذ مقام إبراهيم، في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وأمور كثيرة أخرى وافق، يقول أوصلها بعض أهل العلم إلى 20 أمرا وافق فيها عمر الفاروق كتاب ربي سبحانه وتعالى. فهذا عمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. عمر الفاروق الذي هو الخليفة الثاني والوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو عمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني هو أبو بكر وعمر، فإن أبا بكر وعمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل لزيد ابن علي بن زيد بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم، لما قيل له، طلب منه أهل الرفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قال: ويحكم، كيف أتبرأ؟ إنهما وزيرا جدي. جده من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهما وزيرا جدي، فقالوا: رفضناك، فسموا بعد ذلك بالرافضة. فإذا هذا هو عمر الفاروق الذي فتح الله على يده كثيرا من الأمصار كما هو معروف في السيرة. مكث 10 سنوات، فتح أكثر بلاد، أكثر البلاد، حتى فتح أتم الله فتح بلاد فارس والروم. وهذا هو الذي حمل المجوس على قتله عندما أرسل له أبو لؤلؤة المجوسي. فقتله، وكان هو الذي انكسر باستشهاده باب الفتن. انكسر باستشهاد عمر رضي الله عنه باب الفتن. هذا هو عمر الفاروق الذي له من الهيبة ما له ومن العظمة ما له. إنه في من كان قبلكم محدثون، قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في من كان قبلكم محدثون فهو، إن يكن في أمتي فعمر، إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر. ومعنى محدثون يعني ملهمون، فعلا هو ملهم رضي الله عنه وأرضاه. فالعجيب أننا سمعنا خطيبا ذات يوم يقول: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر، وهو لم يفهم الفرق بين محدثون، يعني مبتدعون والعياذ بالله، لكن هذا محدثون، حركة واحدة تغير الإيش؟ تغير المعنى. فانتبهوا لمثل هذا. هذا هو عمر الفاروق. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر يمتحان دلاء، يقول: فمتح الصديق دلوا أو دلوين أو ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له، ثم جاء الفاروق، ثم جاء ابن الخطاب، فصار فاستحالت الدلو إلى غرب، والغرب هي الدلو الكبيرة، فلم أرى أحدا يفري فريه. فلم أرى أحدا يفري فريه، وهذا إشارة إلى ما تم على يديه من ماذا؟ من الفتوحات الإسلامية رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قتله المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي سنة 13 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. ثم بعد ذلك ذكر ذنورين عثمان بن عفان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي ذنورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنه أجمعين، بل يروى أنه قال لو عندنا ثالثة زوجناكها يا عثمان. عثمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تستحي منه الملائكة. عثمان مجهز جيش العسرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان الذي هو كثير البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، وفي عهده حصل رخاء شديد وحصل خير، إذا أن وتوفي وهو ابن نيف 80 عاما، قضاها في الجهاد وفي الخير وفي الإنفاق وفي إطعام الطعام والصلاة والناس نيام. عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه، بلوى تصيبه. فقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله وهو قد جلس على قف بئر مدليا رجله، فقال إذن لمن يكون من يأتي، فطرق رجل الباب فقال من؟ قال أبو وبشره بالجنة، فقال من؟ قال أبو بكر، قال يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذن وادخل ويبشرك بالجنة. ثم استأذن عمر فقال من؟ قال عمر، قال أذن له وبشره بالجنة. فبشره أبو موسى الأشعري بالجنة، الأشعري بالجنة. ثم جاء عثمان قال صلى الله عليه وسلم مره فليدخل وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. والمقصود بهذه البلوى هي بلوى عبد الرحمن، بلوى ذلك أولئك الخوارج الذين قتلوه وأثاروا ضده الفتن الكثيرة التي لا حقيقة لها وإنما هي من الفتن، وألبوا عليه العوام وألبوا عليه الغوغائيين حتى استشهد، كتب الله له الشهادة. وجاء في فضله رضي الله عنه فقال الله المستعان، قال الله المستعان، يقول عثمان لما قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه قال الله المستعان. وذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد إذ ارتج الجبل وتحوى الطرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فإنما عليك نبيا وصديقا وشهيدان. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له، فلا يجوز ولا ينبغي بل يحرم أن نصغي إلى تلك الترهات التي حاكها البعض حوله وحول عهده وعصره الذي هو أزهى عصور الخلفاء الراشدين من جهة الطمأنينة والرخاء والأمن. ويعني كذلك هو أطولها، أطول عهد، عهد الخلفاء الراشدين، حيث زاد على 12 سنة، زاد خلافته على 12 سنة رضي الله عنه وأرضاه، فصبر وصابر، بل إنه حقن دماء المسلمين ونهاهم عن أن يدافعوا عنه أو يقاتلوا دونه، لأنه على يقين من أن هذه البلوى لا بد أن تحصل. فعندما جاءت الخوارج والغوغائيون وأثار الدنيا على عثمان، قام بصده في المرة الأولى الصحابة، ثم ذهبوا وأخذوا أياما وليالي، ثم أعادوا الكرة مرة أخرى وأحاطوا ببيت عثمان رضي الله عنه. فجاء الصحابة وعلى رأسهم الحسن والحسين رضي الله عنهما ليدافع عن عثمان رضي الله عنه. قال: أقسمت على كل من لي في عنقه بيعة أن يدخل بيته وأن يغلق على نفسه بابه، لا يريد رضي الله عنه إراقة الدماء. فجاء هؤلاء الأوغاد وقتلوه وقطعوا يد امرأته، حتى إن أحدهم بعد أن قتلوه يصعد على جمجمته الطاهرة. انظر إلى أي حد يبلغون الخوارج من قسوة القلوب، وهكذا هم قديما وحديثا. فقال، يقول، تذكر الروايات أنه نزل دمه على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم يأتي هذا اللعين الشقي ويقفز أو يصعد على جمجمته ويقول: والله ما رأيت جهادا ولا عملا طيبا أفضل من هذا اليوم. يقضى، قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبه لهذا يا عبد الله، وانتبه للقصص التي حيكت حول عثمان رضي الله عنه، واعلم أن جلها لا يثبت، بل هو من وضع الوضاعين والكذابين ومن يسمون بأهل الأدب ونحو ذلك، يذكرون قصصا ما أنزل الله بها من سلطان ولا تتصور، لا من عثمان ولا من غير عثمان رضي الله عنه. بيّل أكثرها الحافظ بلو العربي في العواصم، وقد يعني ردها وفندها ابن العربي في كتاب العواصم من القواصم فارجعوا إليه. رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قائد فتح خيبر، حيث إن الله تبارك وتعالى اختاره ليبيت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ماذا؟ هجرته. وكانت هذه مغامرة عظيمة منه وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه أول ما أسلم من الرجال وإن كان صغيرا رضي الله عنه. ومن فضائله أن الله فتح عليه خيبر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما خاض الناس ينظرون من هذا الذي صاحب هذا الحظ السعيد كما يقال، فقال: دعوا لي علي بن أبي طالب، دعوا لي عليا. فدعوه وكان أرمدا، فبصق في وجهه ودعا له، فشفي كأن لم يكن به وجع. فتفل في عينيه ثم قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني امشي على مهلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فأعطاه الراية ففتح الله عليه خيبر، وهو الخليفة الرابع، وهو الذي ميزه الله بأن قضى على الخوارج، وهو من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى خير قتيل من قتلوه وقد قتلوه، ويعني حصل منهم ما حصل لما فارقوه أو لما أعلنوا الانشقاق عليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فهذا علي بن أبي طالب ذو النورين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وليس المراد من جهة النبوة كما تزعم بعض الطوائف، وإنما المراد أنك أقرب أهل بيتي، يعني أنت من أهل بيتي، هذا هو المراد. ثم بقية العشرة الذين هم عبد الرحمن بن أبي عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء هم العشرة المبشرون بشرون بالجنة. ثم ذكر السلف بعد العشرة من أهل الفضل أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، واختلف في أحد هل هم مقدمون على أهل بيعة الرضوان أم لا، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح على ما فصلناه لكم بالأمس. ثم إنه يجب كما نبه المصنف الكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيه، فإن الخوض فيه خطير إلا بقدر ما تطلع على الواقع ثم تحجم وتحرى في ذلك الوقائع الصحيحة. لا شك أن الفتنة قد حصلت وأن القتال قد حصل، لكن السليم من سلم من أعراض الصحابة والكلام فيهم رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال أولئك قوم طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا درس الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يستغرب من الكلام اليوم على الزمخشري. نعم كونوا لعله يستهزئ اليوم. تكلمت على الزمخشري. نعم هو قال هو فعل هذا. نعم. يهزأ بأصحاب المذاهب. نعم. من متعصبين يعني. نعم. متعصبين، لكن هو لا يقر على هذا. نعم. وهو هذه السخرية. نعم. وهو معتزلي. نعم. ينفي صفات الله. السائل الكريم يقول للإمام الزمخشري، يعني أنا لا أسميه إماما. نعم. لأنه من أئمة الضلال، هو من أئمة الضلال، لأنه من أئمة الضلال المعتزلة، ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى وينكر جميع صفات الله جل وعلا وينكر القدر وغيره من ما وقع فيه من المنكرات، فهو مع المعتزلة، بل هو أحد زعماء المعتزلة. ولذلك يقول بعض السلف استخرجت من الكشافي كتابه اسمه الإيش؟ الكشاف التفسير. استخرجت من الكشافي اعتزالا بالمناقيش، يعني اعتزالا خفيا، من ذلك مثلا قوله يعني قوله وهو يفسر قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وأي فوز أعظم من هذا. يريد بهذا إنكار الرؤية لأن المؤمنين لأن أعظم فوز عند المؤمنين هو الوقت الذي يتمتعون فيه بالنظر إلى وجه الله الكريم جعل الله وإياكم من أولئك. صلى الله عليكم. يضاف إلى هذا قد يكون إن لم يكن صريح فهو يشم فيه رائحة الاستهزاء بالمذاهب. يقول عجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد فيه من الناس يسلم. نعم. إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. ما حتى ما قال مذهبي هو مذهب أهل السنة، قال إنه يكتمه، وهو يكتمه لماذا؟ لظهور أهل السنة. نعم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، أعوذ بالله. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. نعم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني سروري كذا مجسم. نعم. داخل لن قال مجسم. نعم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. هذا يتفاخر بنفسه ويتهم أهل السنة بهذه التهم ويستهزئ بهم، وهذا يؤكد ما قلته لكم اليوم من أنه كان يستهزئ عندما صلى صلاة ختمها بنقض الوضوء. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل كريم، يذكر السائل أنه في الخميرة المستعملة في البلاد الإسلامية بلها الغربية الأوروبية الخميرة، يقول وفيها مادة الجيلاتين، يقول وهذه من الخنزير يقينا. فالأخ السائل الكريم يذكر في سؤاله أنه منع على نفسه أكل الخبز، فيقول هل من توجيه لشيخنا؟ الله يوجه هذا إلى العلماء، لأني لا أدري عن حقيقة هذا الأمر. وهل تدخل الخميرة عندنا تصنع بأسهل ما يكون بدون جلاتين بدون شيء، بقية خميرة اليوم تضيفها إلى عجينة الغد وتطلع ماذا؟ خميرة، تطلع خميرة، ما تحتاج إلى هذا كله. فإذا كنت يعني لا تطمئن إلى هذا الخبز فاعمل خبزا في البيت، وأنا أدلك على صنع الخميرة. صلى الله عليك. أحسن الله إليك. الفقهاء قديما قالوا قعدوا قاعدة، من كره شيئا من المباح تركه ولا يحرم على غيره. هذا هو، يعني نحن ما نستطيع أن نجزم أن فيه جلاتين من لحم الخنزير، ولكن ما نحرم على الناس الخنزير، وما عفوا ما نحرم على الناس بعض الأشياء التي لا ليست واضحة، وإن كرهتها في نفسك فلا تحرمها على غيرك. نعم. يقول أسئلة بمعنى، أحدهم يقول يذكر بأنه يطلب الشفاعة من سيده عبد القادر الجيلاني، يقول هل أفضل طلبها في الروضة أم أمام القبر الشريف؟ والثاني يقول كأنه ما أدري لعله عنده اعتراض، يقول تنكرون الشفاعة وفي الحديث أسألك مرافقتك في الجنة ونحو ذلك، هل من تعليق؟ ونحن نسأل الله لنا ولكم مرافقته في الجنة، وهذا حديث صحيح، فقال أعني على ذلك بكثرة ماذا؟ بكثرة السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل الدعاء كان ماذا؟ كان حيا ولم يكن ميتا. وأما بعد وفاته فلم يثبت أن أحد منه طلب منه الدعاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ونحن نثبت الشفاعة التي دلت عليها الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ومنها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعته لأهل الجنة في دخولها، ومنها شفاعته لأهل الجنة في رفع درجاتهم، ومنها شفاعته في إخراج الموحدين من النار الذين أوبقتهم بعض المعاصي، ومنها شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، ومنها شفاعته في بعض الكفار في عمه أبي طالب حيث يشفع فيه فيخفف عنه الله العذاب فيلبسه نعلين يغلي منهما دماغه من النار والعياذ بالله. هذا لا شك فيه، فنحن لا ننكر الشفاعة، والذي أنكر الشفاعة هم الخوارج والمعتزلة، لكن ليست الشفاعة التي يعنيها الأخ أنه يطلبها من الموتى، فطلب الشفاعة من الموتى شرك بالله عز وجل، شرك، وما لهم فيه لهم ما لهم من شفيع. وقال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لذلك ما علم لا بحديث صحيح ولا غيره أن النبي أن الصحابة كانوا يطلبون الشفاعة منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الله إن كنت قد فعلت بأن طلبت الشفاعة من الشيخ عبد القادر الجيلاني لكنك محتار ما تدري تطلبها عند القبر أم في الروضة، توب إلى الله من هذا المعتقد، فإن طلب الشفاعة من الشيخ عبد القادر أو من غيره شرك بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. من طلب الشفاعة منه بعد وفاته فهو مشرك بالله عز وجل. لذلك فرق بين من يقول الشفاعة يا رسول الله فهذا شرك أكبر، وبين من يقول اللهم ارحمني بشفاعة نبيك فهذا توسل بدعي، وبين من يقول اللهم ارزقني ماذا شفاعة نبيك، وهذا هو عين التوحيد، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. أنت تطلبها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، لا تطلبها من النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاته. أما من يطلبها من الجيلاني أو غير الجيلاني فلا شك أنه مشرك شركا أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صياما، علما بأن الشيخ عبد القادر رحمه الله بريء من كل ما ينسب إليه، بريء من كل ما ينسبه إليه من الأتباع، وهو رجل صالح فيما يعني يذكر التاريخ. فعلينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يعني نحمل النصوص ما لا تحتمل. فلا شك أن الشفاعة ثابتة بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له على الوجه الذي ذكرنا تفصيله قبل قليل. نعم. هذا بهلول يقول يذكر أنه في بلدهم يقرؤون بعض أبيات البردة بعد صلاة بعد الصلوات المفروضة ويدعون لولي أمرهم، يقول هذا لم أره في الحرمين. والحمد لله أنك لم ترى ولن يكون إن شاء الله. يا أخي الكريم وفقك الله، وفقنا الله وإياك للصواب، وهدانا الله وإياك لاتباع السنة والكتاب، وجعلنا وإياك من المتجردين لسماع الحق. أخي الكريم وفقك الله، ما هي البردة؟ قرآن؟ حاشا لله. سنة؟ آثار سلفية؟ شعر لرجل ملأها بعدة أبيات شركية، هذه البردة مليئة بالأبيات الشركية التي من اعتقدها، انتبه إلى كلمة من اعتقدها، لا أقول كل من قرأها، من قرأها لا شك أنه يعني تلذذ بها فهو مبتدع، لكن من اعتقد ما في تلك الأبيات فهو إيش؟ فهو مشرك. مثل قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميم، ومثل قوله إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. وقوله وإن دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد ذاك واحتكمي، أو كما قال نسأل الله العافية والسلامة، يعني قل كل شيء، المهم تقول إنه ابن الله ولا أنه ثالث ثلاثة، وما عدا ذلك قل ما شئت، ادعه سبح بحمده استغفره، ادعه من دون الله استغث به استعن به، يعني قل كل شيء، وهذا كله كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى يا عبد الله. وأخطرها وأعظمها خطورة وأبعدها عن الحق، بل هي كفر محض، قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يقول اسمعوا معنى البيت، وإن من جودك، الضمير يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا وضرتها هي الدنيا والإيش والآخرة، انتبه لكلمة من جودك، ومن علومك أيها النبي، يعود إلى النبي، علم اللوح والقلم، يعني علم اللوح والقلم مستمدة من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا، أليس الأولى أن يقول العكس؟ علوم النبي مستمدة بأمر الله فيما أوحى به إليه من اللوح والقلم ومما طواه الله عن الناس. فإذا كيف، ماذا، هل ترك لله شيء؟ أنتم لا سيما من يحسنون العربية، تأملوا البيت يا من تحسنون العربية، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا ترك لله عز وجل؟ ها؟ ما ترك شيئا، ما ترك شيئا لله والعياذ بالله. إذن علينا أن نحذر من ذلك ولنتب على الذي كان يفعل هذا ويقرأ البردة ويؤمن بما فيها ويعتقد ما فيها، عليه أن يجدد إسلامه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند الدعاء أن نبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينبغي أن نفعله. ولذلك العلماء في مؤلفاتهم يبدأون بالصلاة والسلام بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله ويختمون بمثل ذلك، هذا هو الطريق الصحيح. أما أن تقدم بين يدي دعائك والعياذ بالله الشرك، هذا أمر في غاية الخطورة. إلى درس الغد استودعكم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.